اليوم إن شاء الله نأخذ حديثا سريعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلق على بعض فواته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضل الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها فما سمعها فربما مبلغ أوعى لها من سامع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضل الله امرأ هو دعاء بالنضرة، لأن يكون له نضرة في وجهه، سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فربما مبلغ الذي يصدره هذا الحديث أوعى لها من سامع. وهذا الحديث فيه دلالة على أن الإنسان، على أن الناس تتفاوتون في مدى الفهم والاستنباط من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ حديثه بالنص كما هو، وبين أن ممكن الذي يسمع الحديث الطرف الجديد يفهم منه أكثر من الذي سمع. معنى ذلك الناس يتفاوتون بمقدار الفهم والفوائد المستنبطة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نذكر اليوم مثلا بسيطا للحديث والفوائد، هو الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ والله إني لا أحبك يا معاذ، والله إني لا أحبك يا معاذ، فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله إني لا أحبك يا معاذ، فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ماذا في هذا الحديث يا رجل؟ رقم واحد، يفيد استحباب هذا الذكر بعد كل صلاة فرضا أو نفلا، استحباب أن يقول الإنسان بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بعد كل صلاة فرضا أو نفلا. هذه نقطة. الحديث يفيد جواز حلف الصادق وإن لم يطلب منه الحلف. طب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لا أحبك. طب هو بيقسم وهو ليس محتاجا إلى القسم ولم يطلب أحد منه القسم، يبقى يؤخذ الحديث جواز حلف الإيه؟ الصادق وإلا لم يطلب منه الحلف. والحديث يؤخذ منه أن من أحب أحدا في الله فعليه أن يعلمه، زي ما قال: والله إني لا أحبك يا معاذ. وهذا في حديث آخر: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه. والحديث يؤخذ منه أن من أحب إنسانا في الله فعليه أن ينصح له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحب معاذا نصحه بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فقال: فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكر شكر بحسن عبادتك. يبقى لأنه أحبه في الله فإنه نصحه في الدين وعلى ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث يدل على أن الذكر والشكر والعبادة المتقنة من أكثر الأشياء التي تجعل العبد محبوبا عند الله عز وجل. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحب معاذا فأراد أن يدله على ما يوصله إلى محبة الله سبحانه وتعالى، فطلب منه أن يدعو بهذا الدعاء. ومضمون هذا الدعاء ثلاثة أشياء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى كثرة ذكر الله والشكر وإتقان العبادة، زي ما نقول بقى حسن العبادة، هو من الأشياء، من أفضل الأشياء التي تقرب العبد وتجعله محبوبا عند الله وتجعل له محبة الله سبحانه وتعالى. والحديث يدل على وجود طلب العون من الله، لأن تقول إيه: اللهم أعني، زي إياك نعبد وإياك نستعين، فإن لم يعن العبد الله فلن يثبت العبد. مهما كان العبد مقامه إيه أو هو مين، إن لم يعنه الله فلن يثبت الإيه؟ اللهم أعني. وطبعا ابن القيم له كلام جميل جدا في مدارج السالكين حول مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فجاب منها مقام الإيه؟ الاستعانة بالله، وأن هناك من الناس من يكثر من العبادة ويقلل من الاستعانة، وأهل الكمال في العبادة هم الذين أكثروا من التعبد وأكثروا من الاستعانة بالله عز وجل: اللهم أعني على ذكر وشكر صبر. والحديث يدل على استحباب المداومة على الأعمال الصالحة، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. ممكن أحد يجي يعمل حاجة كتير جدا، مرة مرتين عشر عشرين وبعد ذلك ينقطع، لا، هو بيقول له فلا تتعنى أن تقول دبر كل الصلاة. يبقى احنا لازم ايه استحباب المداومة على الأعمال الصالحة، وده يشبه حديث حب الأعمال الله أدومها وينقل، حب الأعمال الله أدومها وينقل. والحديث يبين أن هناك فرقا بين العبادة وبين حسن العبادة، إنه بيقول إيه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن إيه عبادتك. طب زي إيه؟ زي ما نيجي نقول إن الصدقة ممكن أعد الصدق بالصدقة عشان يعني يخرج قدرا من المال، وفي واحد يتصدق حتى لا تعلم يمينه الشمال ما تنفق إيه يمينه، طب هل يستوي؟ هذا تعبد هذا تعبد. الأولاني بتعبد وتصدق بس هو عارف مثلا بيطلع مبلغ كذا من المال، والتاني يتصدق بما يعني دون قيد ولا شرط، حتى لدرجة ان هو إذا الشمال ما تعرفش متى أخرجت اليمنى، ماذا أخرجت اليمنى، فلا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني كناية عن أنه لا يحدد مقدارا للصدقة، ويحب الصدقة بصورة عظيمة. وفي رواية إيه فأخفاها، يعني بشدة إيه العبادة لأنه شديد الإخلاص لله فأخفاها أخفى الصدقة. يبقى من جعل الصدقة هذا التعبد من أخفى الصدقة، فهذا التعبد أفضل أن تبطل الصدقات في نعم مهمين وأن تبطلها تبطلها الفقراء فهو خير لكم أفضل. وزي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلا عشرة. في واحد لا يكتب له إلا عشر الثواب من الصلاة، واحد يكتب له التسع، واحد يكتب له الربع، واحد يكتب له النصف، بحسب مقدار الخشوع والتدبر والتفاهم والتعقل وبقدر استحضار القلب بين يدي الله. وهناك من صلى وذهب قلبه مع الدنيا، وهناك من هو في مجاهدة فطارة يذهب عقله مع الدنيا وطارة يستحضر مقام الله عز وجل وتدبر كلمات الله، وهناك من يدعو ولا تدبر الدعاء، وهناك من قلبه متعلق بالله فكل كلمة تخرج من قلبي كما تخرج من لساني فالناس يتفاوتون. فإذا كل عبادة ممكن يبقى لها حد أدنى وحد أعلى، وأفضل شيء هو حسن العبادة، اللهم عنا ذكرك وشكرك وإيه وحسن عبادتك. يبقى الإنسان إيه يذكر العبادة ويذكر حسن إيه العبادة لله سبحانه وتعالى. خلاص مش نقص إن شاء الله عند هذا القدر، وإن شاء الله كل مرة بقى ناخد إيه حديث أو اثنين كده من هذا إيه حديثنا وناخد إيه حديثنا.